واقتداء به، وكذلك اقتداء بسائر الأنبياء، فكلهم كانوا يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه، وكذلك تشبها بكل عبد صالح مستغفر. ثالثا، أنه سبب للمتاع الحسن في الدنيا الذي يكثر من الاستغفار. الله عز وجل يمتعه متاعا حسنا في الدنيا، سببا للمتاع الحسن في الدنيا، وسبب لإعطاء كل ذي فضل فضله في الدنيا وفي الآخرة. فيعطيك الله عز وجل فضلك بكثرة الاستغفار، يجعل لك المكانة والهيبة، المكانة في قلوب الناس والمكانة في المجتمع والهيبة. يقول الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أول سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. رابعا، أنه سبب الرخاء والنماء والبركة، سبب الحياة الكريمة. يا من تنشدون الحياة الكريمة، سبب الرخاء والنماء والبركة وسعة الأرزاق، سبب للخصب وكثرة الأمطار التي لا تنقطع، الأمطار المتعاقبة المتتابعة، وسبب للعزة والمنعة بكثرة الولد. يقول الله عز وجل في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، وتدبر كلمة يمددكم، فالمدد من الله عز وجل متصل بكثرة الاستغفار، إنما ينقطع بذنوب المذنبين. المدد من الله ينقطع بذنوب المذنبين، ينقطع بإفساد المفسدين. يمددكم، طالما أنكم تستغفرون الله عز وجل من ذنوبكم، يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار، بكثرة الاستغفار، سبب الحياة الكريمة. خامسا، أنه سبب لزيادة القوة، سبب لزيادة القوة في كل معاني، القوة في كل المجالات، في كل المجالات، القوة على المستوى العام والقوة على المستوى الخاص. فالاستغفار سبب لزيادة القوة. يقول الله عز وجل على لسان النبي هود في سورة هود: ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، ويزيدكم قوة إلى قوتكم بكثرة الاستغفار. سادسا، أنه سبب لنيل رحمة أرحم الراحمين. ترحم بكثرة الاستغفار، تعمك رحمة الله عز وجل، المستغفرين تشملهم وتعمهم رحمة أرحم الراحمين. في سورة النمل: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا الله يرحمكم الله، إن استغفرتم الله رحمكم الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وفي سورة هود: إن ربي رحيم ودود، على لسان شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ودود أيضا في الاستغفار نيل ود الله عز وجل، لما تستغفر ربك كثيرا يكون بينك وبين الله ود. سابعا، أنه سبب في الأمن والأمان، الذي يستغفر الله كثيرا في أمن وأمان. الاستغفار سبب للأمن والأمان، سبب لدفع النقم ورفع البلاء، وسبب للسلامة من الحوادث المؤذية والكوارث الشنيعة، وهو يمنع نزول المصائب. في سورة الأمثال يقول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني الله عز وجل يدفع عنا البلاء بكثرة الاستغفار، ويدفع عنا البلاء بكثرة الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في أمتي أمانين، فلما مضيت، يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مضيت ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، بقي أمان واحد وهو الاستغفار. فالاستغفار أمنة للأمة من العذاب، من عذاب الله عز وجل. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي حديث فضالة بن عبيد الذي عند الإمام أحمد بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. ثامنا، أنه سبب في انشراح الصدر. الاستغفار، كثرة الاستغفار سبب في انشراح الصدر وراحة البال وصفاء القلب ونقائه ونوره. الحديث في صحيح الإمام مسلم: إنه ليغار على قلب، حديث الأغاث المزن، إنه ليغار على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة حتى ينشرح صدري، حتى ينشرح صدري أستغفر الله في اليوم 100 مرة إنه ليغار على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة سبب في انشراح الصدر وصفاء القلب. في الحديث الذي رواه الترمذي بسنده وصححه الألباني رحمه الله: إن العبد إذا أخطأ الخطيئة نكت في قلبه نكتة، يعني سوداء، فإذا هو نزع واستغفر صقلت، صفى قلبه. لما يذنب ذنب واحد تنكت في قلبه نكتة سوداء، فعندما ينزع يترك الذنب ويستغفر صقلت، يعني انجلى قلبه وصفى وعاد له بريقه ونوره. تاسعا، انه سبب لتفريج الكربات. ايها المطلوب، اكثر من الاستغفار. الاستغفار سبب تفريج الكربات وتنفيس الهموم. حديث ابن عباس وان كان فيه ضعف: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. عاشرا، انه دواء الذنوب. لا دواء للذنوب الا الاستغفار، لا دواء للذنوب الا الاستغفار. في شعر الامام البيهقي عن سلام بن مسكين قال: سمعت قتادة رحمه الله يقول: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. هذه عشر، أنه سبب لهلاك الشيطان. كثرة الاستغفار تهلك الشيطان. روى الإمام أحمد بسنده وصححه الألباني رحمه الله في صحيحه: إن العبد المؤمن ليمضي شيطانه. كل عبد على راسه شيطان. المؤمن يمضي شيطانه يعني يتعبه ويضعفه ويعجزه ويحرقه، ينتصر عليه. العبد المؤمن دائما منتصر على شيطانه، لما كان الشيطان كان ضعيف بخلاف الفارغ. العبد الفارغ خلاف شيطانه في راحة وفي باعة وفي ساعة، في عيش النهر يأكل ويشرب وينام، يدرك المبيت والعشاء. ليه؟ لا يذكر الله. أما العبد الذي يذكر الله عز وجل ويسلم من ذكر الله، الشيطان يقول لأوليائه ولإخوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء. إن العبد المؤمن لا يمضي شيطان، يعجزه ويضعفه ويغلبه ويقوى عليه. لماذا؟ بكثرة الذكر، بكثرة الاستغفار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، أهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم شيئا، بثثت فيهم الأهواء. الله يكفينا شر الأهواء. بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا. الذي يتبع هواه يحسب أنه يحسن صنعا، لذلك لا يتوب، لأنه يرى أنه على الحق وأنه على الصواب وأنه محسن، فمما يتوب؟ ذنب عظيم. الذي يتبع هواه من أهل الضلال، لأن الأهواء ضد الكتاب والسنة. في سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الذي يتبع هواه لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يعمل بأوامر الله؟ لأنه متبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا في سورة القصص. وفي سورة الروم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي من أضل الله. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر. وفي سورة صاد يقول الله عز وجل لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لذلك بث الشيطان فينا الأهواء فنذنب ولا نتوب لأننا نحسن، نعم نظن أننا نحسن الصنع. حديث في الدارمين أن إبليس قال لأوليائه من أي شيء أتيتم، من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا من كل شيء، يعني في أي ذنوب توقعون بني آدم؟ في كل الذنوب، في كل ذنوب توقع بني آدم، السرقة والزنا وشرب الخمر والمخدرات والنساء والغيبة والنميمة وكل الذنوب أوقعنا بني آدم فيها. فقال هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا هيهات هيهات، هيهات لا نقدر، لا قبل له، إنه شيء قرن بالتوحيد، قرن بلا إله إلا الله. في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون منه. قال فبث فيهم الأهواء كفانا الله شر الأهواء. فمن ثمرات الاستغفار أنه سبب لإهلاك الشيطان وإضعافه وإعجازه والغلبة عليه والانتصار. ثاني عشر أنه سبب لرفع الدرجات. روى ابن ماجه بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ليرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه. مات عبد صالح، مات ودخل الجنه ويرى ان الله رفعه درجه في الجنه. استغرب يقول يا ربي أن هذه؟ فيقول الله عز وجل له باستغفار ولدك لك، استغفروا لآبائكم وأمهاتكم استغفروا لهم كثيرا حتى وهم احياء، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. في القران ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كي تستغفر لوالديك كثيرا حتى وهم احياء، الله عز وجل يجعل ابنائك يستغفرون لك. اذا استغفرت لوالديك كثيرا ابنائك يستغفرون لك، وترفع الدرجات في الجنه باستغفار ابنائك. علمهم ربهم على الايمان، علمهم كي يستغفرون لك بعد مماتك، تصل لك الدرجات وانت في قبرك. ان الله ليرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه فيقول يا ربي اما هذا، فيقول باستغفاري ولدك لك. سادس عشر انه سبب في تكسير الحسنات، حسنات بلا حصر بلا عدد. روى الطبراني بسنده وحسنه الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. حسنات كثيره جدا، حسنات كثيره جدا في قولك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، حسنات بعدد المؤمنين والمؤمنات، حسنات بعدد المؤمنين والمؤمنات. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسن، حتى تكتب من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، رابع عشر انه سبب في استجابه الدعاء. حكى الله عز وجل عن نبيه صالح في سوره هود: لا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. فبالاستغفار ثمن القرب من الله عز وجل، بكثره الاستغفار ثمن القرب من الله عز وجل. ويستجب الله عز وجل دعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. كثرة الاستغفار تؤهلك لذلك. الله عز وجل يتقرب منك ويستجب لك الدعاء. الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بذاته، يقول: هل من مستغفر فأغفر له. يبقى الله عز وجل يكون قريب من المستغفرين ويغفر لهم في هذه الساعة، الثلث الليل، الثلث الأخير من الليل. فثمرة من ثمرات الاستغفار استجابة الدعاء. خامس عشر، وهذا مهم جدا جدا، أنه إثبات لأسماء الله عز وجل، إثبات لأسماء الله عز وجل وإقرار بها بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، إثبات له وإقرار بها وتحقيق وتفعيل لأسماء الله عز وجل: غفار، ظاهر، غفور، واسع المغفرة. أسماء وصفات لله عز وجل، المستغفر يفعله يحققه، والذي لا يستغفر يعطلها، والعياذ بالله تعالى. الذي لا يستغفر ربه يعطل هذه الأسماء. فأنت كمؤمن تتعبد ربك بأسمائه وصفاته. فأنت عندما تستغفر تتعبد الله عز وجل بأسمائه: غفار وغافر وغفور واسع المغفرة. فأنت تتقرب وتتحبب وتتعبد ربك تفريغ وتحقيق هذه الأسماء وهذه الصفات. أما الذي لا يستغفر هذا كأنه يدعي أن ليس لله من أسمائه، ليس من أسماء الله غفار وغفر وغفور واسع مغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لماذا؟ كي تتحقق أسماء الله عز وجل ويتم تفعيلها والعمل بها والتعبد بها. الله عز وجل يأتي بأناس يتعبدونه بأسمائه هذه إن لم نتعبده بها. فعندما تستغفر ربك وتقسم من الاستغفار أن تتعبد ربك باسمه غفار وغافر وغفور واسع المغفرة، وهذا مهم جدا أن تتعبد ربك بأسمائه وصفاته، هذا مطلوب لكل منا. سادس عشر أن الله عز وجل يثني على المستغفرين، يمدحهم، يذكرهم بالذكر الحسن، بالذكر الجميل، والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. فلذلك بهذه الثمرات العظيمة يجب عليك كمؤمن متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومطيعا لله عز وجل أن تمتثل أمره وتكسب من الاستغفار كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتك، وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على الرسل، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف من ضال مرضى المسلمين، وارحم موتانا مرضى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحوله به بيننا وبين معصيتك، وتبلغنا به جنتك، وتبلغنا به جنتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واخر الصلاه.